أقيم حياتي أهديها لك نصيحة يا طالب الثبات أسمع مني وصاتي تجارب من حياتي أهديها لك نصيحة لك مع القرآن هو منهاج الإنسان لك مع القرآن هو منهاج الإنسان لا تتبع الشيطان واندم على الخاطئة ألزم طريق السنة وإياك ترغب عنا يلا عسى تتهنى بالجنات الفاسحة اتبع خطى الأبرار وهدي الإله الباري اتبع خطى الأبرار وهدي الإله الباري تكن من الأخيار وتحظى بالفضيلة هذا الطريق الأنجح ومن سار فيه يفلح هذا الطريق الأنجح ومن سار فيه أفلح أبواب خير تفتح